في الكتاب صفة صلاة النبي وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي لا. هل هذا للكراهة أو للتحريم أو للبطلان؟ بطلان. بطلان الصلاة. أي لا. والحديث الآخر.